الذين اتقوا ربهم إلى الجنة حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وسيق الذين اتقوا ربهم حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى فادخلوها خالدين وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين حتى فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده Oh, بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وليالي العشر والشفع والعصر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العباد التي لم يخلق مثلها في فعل ربك العين يوم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق في البلاد. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا

ولا يوثق وثاقه أحد. وجاء ربك والملك صفا صفا. وجاء ربك والملك صفا صفا. وجاء ربك والملك صفا صفا. نفسي لا أقسم بهذا الباب وأستحل بهذا الباب وعالج وولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر يقول أهلت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحدا ألم نجعل له ثم كان من الذين والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فكرا. ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الله العظيم. ربنا يا رب العالمين انت السميع العليم.